الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإنسان في هذه الحياة معرض لكثير من المنغصات، وهو يمر في مشوار حياته الطويل بأمور يغلب عليها الجانب الإيجابي وبأمور يغلب عليها الجانب السلبي، وما قدره الله على الإنسان واقع لا محالة، لكن الإنسان ينبغي عليه أن يتعامل مع ما يتعرض له في هذه الحياة معاملة حسنة تجلب له الراحة والاطمئنان وهدوء النفس. ولقد أدرك العرب في جاهليتهم بحكم فطرتهم الصافية ما للنظرة الإيجابية من أثر كبير على الحياة، وبخاصة العقلاء منهم، ولهذا نجد أنهم ينظرون إلى بعض الأمور التي ظاهرها ليس بالحسن نظرة فيها شيء من الإيجابية، فيسمون الأشياء التي هي ضرر في ظاهرها بأسماء حسنة تفاؤلا منهم بتغير الحال، فيسمون المريض واللديغ سليما، مع أنه في تصور الإنسان العادي بعيد عن السلامة في حالته التي هو عليها، لكنهم يتفاءلون بتغير حاله من حال إلى حال، ويسمون الصحراء المهلكة مفازة، أي أن المار بها سيفوز وينجو، مع أنهم يعتقدون كثيرا أن الهلاك فيها أغلب. وشريعة الإسلام، وهي الشريعة الكاملة في كل تشريعياتها، اعتنت بهذا الجانب وركزت عليه، فاهتمت بالتفاؤل ورغبت فيه وحثت عليه، والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان مثلا في ذلك، فكان متفائلا في حياته كلها، وكان يحث أصحابه على التفاؤل، كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: يعجبني الفأل، وفي بعض الألفاظ: يعجبني الفأل الحسن. وحينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد حالاته من الضيق والعنة، حينما ألجأته قريش إلى الخروج من مكة، ولجأ صلوات الله وسلامه عليه هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى الغار، وكانت قريش جادة في البحث عنهما، وأوشكت أن تصل إليهما، حينما أحاطت بالغار قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا ومشفقا عليه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال صلوات الله وسلامه عليه واثقا بربه ومثبتا أبا بكر: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ واثقا بربه وبنصره إياه. ولقد خلد القرآن هذه الحادثة في آيات تتلى إلى يوم القيامة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي أثناء طريقهما إلى المدينة في حادثة الهجرة لقيهما رجل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال يزيد، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاسم وقال لصاحبه أبي بكر: يا أبا بكر، لقد زاد أمرنا. وحينما كانت واقعة صلح الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة للعمرة وصدتهم قريش وكان ما كان منها، أرسلت قريش مندوبا لها لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سهيل بن عمرو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل باسمه وقال لأصحابه: قد سهل أمركم. وحينما كان صلوات الله وسلامه عليه ذاهبا لفتح خيبر مع أصحابه ووصلوا في طريقهم إلى مفترق طرق يؤدي إلى خيبر، وكانت هناك طرق أربعة، سأل عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فأخبر بأسماء ثلاثة منها ولم تكن أسماؤها إلى ذاك. ثم قيل له: هناك طريق رابع. فقال عمر للدليل: وما اسمه؟ قال: مرحبا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بسلوك ذلك الطريق، فكان ما كان من فتح خيبر وظفره عليه الصلاة والسلام بأعدائه. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحث أصحابه على التفاؤل حتى في أحلك الظروف، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. إن إحسان الظن بالله عز وجل والتفاؤل ضرب من أضرب إحسان الظن بالله عز وجل، فيه خير كثير ونفع عميم. ولقد أخبر الله عز وجل في الحديث القدسي أنه عند ظن الإنسان به، يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على إخبار أصحابه بما سيؤول إليه أمر هذا الدين لتقوية عزائمهم ولأجل أن يقوى ارتباطهم بالله عز وجل وحسن ظنهم به. فهذا سراقة بن مالك كان ممن أغرته جائزة قريش لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، وجعلت لذلك جائزة ثمينة وهي 100 بعير. فلما أوشك سراقة بن مالك أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فكان منه ما كان من أن ساخت قوائم فرسه حتى قال: يا محمد أدعو الله لي ولا أخبر أحدا عنك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ وسمع سراقة هذا الكلام ولم يكد يصدق، كيف يمكن أن يلبس سواري كسرى ملك أكبر دولة إذ ذاك، وما هي إلا سنوات ليست بالكثيرة، لم تزد على 16 عاما حتى يدعو عمر رضي الله عنه سراقة بن مالك ويلبسه سواري كسرى. وفي حادثة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي أتعرف الحيرة؟ فقال: لقد حدثت عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الحيرة قاصدة البيت الحرام لا تخشى إلا الله. يقول عدي: فقلت في نفسي أينها من دعار طي، أي من قطاع الطريق من طي يعرضون لها في الطريق. وقال له: يا عدي لتفتحن كنوز كسرى. قال: قلت يا رسول الله كنوز كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، وليخرجن الرجل بالذهب والفضة في كفه فلا يجد من يأخذه، أي لاستغناء الناس عما في أيدي الآخرين. يقول عدي: فلقد شهدت الضعينة تخرج من الحيرة إلى البيت الحرام لا يتعرض لها أحد، وكنت ممن فتحوا كنوز كسرى بن هرمز، وإني لأرتقب حصول الثالثة، يعني خروج الإنسان والذهب والفضة في كفه لا يأخذه أحد، وقد حصل ذلك في عهد عمر ابن عبد العزيز. كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لأصحابه وغيره كثير كثير، لأجل أن يقوي عزائمهم ولأجل أن يحسن ظنهم بالله عز وجل وأن يغلب عليهم التفاؤل. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على الأسماء الحسنة ويتفاءل بها. حدث التابعي الجليل سعيد بن المسيب قال: قدم جدي حزن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت سهل. فقال الرجل: ما أحب أن أغير اسما سماني به أبي. يقول سعيد: فما زالت الحزونة فينا آل المسيب. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل إذا سمع اسم راشد أو نجيح، لأن اسم راشد يوحي بالرشد والهداية، واسم نجيح يفهم منه النجاح والفلاح. وكما كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بما يسمعه وبما يقال عنده، فإنه كان ينتهج التفاؤل في أفعاله وما يقوم به، فكان حريصا كل الحرص على التيامن لما في اليمين من خير وبركة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله ووضوئه وفي شأنه كله. ويترتب على التفاؤل جملة من الفوائد، أولاها أنه سبب لرضاء الله عز وجل، ومن رضي الله عنه فاز وأفلح في الدنيا والآخرة، وثانيها أنه سبب لانشراح الصدر وهدوء النفس، وهو مطلب يسعى إليه كل إنسان، وثالثها أنه يدفع على العمل ويشد العزائم ويشجع على القيام بما يطلب من الإنسان، ورابعها أن المتصف به يكون قدوة للآخرين يسيرون على نهجه ويترسمون خطاه، حيث أنهم يعجبون بما يتصف به من رحابة الصدر وسعة الخاطر وهدوء النفس. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على أن تكون متفائلا في أمورك كلها، واعلم أن التفاؤل خير كله في الدنيا وفي الآخرة. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا جميعا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.